خزائن الرحمن تقدم. سبيلك إلى الجنة مع خزائن الرحمن. ليلة القدر خير من ألف شهر صراحة، لأننا مقبلون على العشر، وهذه العشر فيهما ليلة هي خير من ألف شهر، كما قال عز وجل: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حتى وإن كان هذا الفضل لا يسير طوال العام، لكنه فضل تحتاجه خصوصا في هذا الشهر الكريم، تحتاج لأن تتمرس عليه طوال الشهر وتجني ثمار ما جنيت في هذه العشر فقط، ولتسعى دائما إلى الحصول على هذه الليلة، وأن تجلس في بيوت الله تعالى تاليا ذاكرا قائما مصليا متضرعا داعيا إلى الله تعالى. وكانت عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت في هذه الليلة ماذا تقول، فقال لها: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فأكثروا من هذا الدعاء في ليالي العشر بأسره، خاصة الليالي الوترية منها. وإن استطعت أن تكون من المعتكفين فحيا هنا وسهلا تحريا لليلة القدر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله صلى الله عليه وسلم، ولا ينام بأبيه وأمي. كل هذه من الأفعال التي بها تأخذ بالأسباب لتتحرى ليلة القدر لتصل بها إلى رحمة الله، وكل هذا الفضل العظيم في ليلة واحدة. فهل يجوز لنا أن نضيعه؟ أظن أن الإجابة لا بالطبع. الفضل الذي يأتي إن شاء الله تعالى فضل لأهل الكرم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.